السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله، نقرأ ويشرح ويبين شيخنا حفظه الله، نسأل الله أن يجري الحق على لسانه، ونسأله سبحانه أن يتمم عليه الصحة والعافية ويبارك فيه وفي ماله وأهله وولده، آمين آمين آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الأحمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في النهي عن الثوب الأحمر، ولم يثبت من هذه الأحاديث أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها ضعيفة وضعفها شديد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ففي الحديث أن النبي خرج عليه حلة حمراء لم يرى مثلها قط، وهذا سنده بلا ريب أقوى من سند أحاديث النهي عن الثوب الأحمر. وبعض العلماء وجهوا أحاديث النهي عن الثوب الأحمر أنه الثوب الأحمر الصر الخالص، يعنون صافي الحمرة الذي لا يخالطه شيء، وهذا الجمع قد نذهب إليه إذا ثبتت الأحاديث، أما إذا لم تثبت الأحاديث فلا حاجة بنا إلى تكلف جمع مغبر عليه، والله أعلم. تفضل. هل ثبت الحديث الذي رواه الإمام أحمد عبد الرزاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بردين أبيضين وثوب أحمر؟ أما الثوب الأحمر لا أعرفه. أما النبي عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها أثواب بيض صحولية. فيها أثر عمر إياك أن تصفر أو تحمل وتفتن الناس. لا تفتن الناس غير اللبس. أثر عمر هذا في المساجد. في المساجد. تفضل. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج يمر. عفوا يا شيخ عمر، عاد المتن من أول. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت التبرك برسول الله عليه الصلاة والسلام إذ كان حيا، صلى الله عليه وسلم. أكمل لسه المتن حتى نرى وجه الاستشهاد للتبويب. ثم رأيت هو بداية المتن قبة حمراء لا تعني أنه صلى في الثوب. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. هذا هو. نعم. هذا هو. نعم. صلى إلى العنزة. نعم. صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. ما الفرق بين العنزة والعنزة؟ العنزة صغير الشاتي، والعنزة العصا المدببة أقصر من الرمح. نعم. تفضل. انتهى المتن. الشاهد أن النبي خرج مشمرا في حلة حمراء، هذا الشاهد. هل في هذا الحديث ما يشعر أن هذه الحلة كانت طويلة فلذلك شمرها النبي أم لا؟ رجع طرق الحديث. نعم. أقول يعني المتن ليس بصريح. أي بس في الطرق، ممكن الطرق فيها يجرجر ولا شيء، يجر ثوبه ولا مشمرا، أعني المشمرا لهذه الحلة من أسفل أم لا. فيتراجع الروايات، هل فيها خرج جر إزاره ونحو ذلك أم لا. تراجع تفضل. إيش يعني فيه جواز الصلاة في الثوب الأحمر؟ بلا شك ما لم يكن هناك فتنة في الصلاة فيه، أعني فتنة صرف النظر إلى صرف النظر عن التدبر إلى التأمل في الثياب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد صلى في خميصة لها أعلام، اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم. تفضل. قال هل التشمير هنا، عفوا، هل التشمير هنا كان تشمير الكم أم تشميرها من أسفل؟ طبعا تشمير من أسفل لا يسمى كفتة، الكفت هو ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، أو ضم بعضه إلى بعض أثناء الركوع فتتجسد العورات. ولم يكن دخل في الصلاة. نعم. ولم يكن دخل في الصلاة أصلا. ولم يكن دخل في الصلاة. تفضل. قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد، أو قال الجمد، تفضل، والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. من قال ذلك؟ الحسن البصري. نعم. قال يعني أبو عبد الله، لا عفوا، قال أبو عبد الله: لم يرى الحسن، لم يبين هنا. أيوة، الحسن البصري على طول ما إذا قال البخاري في التراجم قال الحسن، هو الحسن ابن أبي الحسن البصري المعروف، ليس الحسن بن علي رضي الله عنهما. فالحسن بن علي ليست له روايات فقهية في صحيح البخاري، إنما مات صغيرا رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا كله أن اللهم صل على رسول الله، أن البخاري يرى إذا كانت هناك قنطرة على مصرف مثلا، المصارف في مصارف للمجاري، مصارف للمجاري، فإذا كان عليها قنطرة جازت الصلاة على القنطرة. ومثلا إذا كان الأرض تحتها مصورة مجاري، ما في مانع من الصلاة على الأرض، لأن بينهما حاجب، سواء كانت المصورة نفسها أو التراب الذي يغطي المصورة. تفضل. قال: وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وهو أعلى من الإمام. وصلى ابن عمر على الثلج. صلاة ابن عمر على الثلج في أذربيجان أثناء الفتوحات الإسلامية، الدول ما يسموها الاتحاد السوفيتي وكلها تكون ثلج وثلج. تفضل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد. لحظة، في تراجم الرواة. علي بن عبد الله بن المديني الملقب بحية الوادي، ولقب بحية الوادي لسعة حفظه، قال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. شيخه شيخ علي بن المديني هو سفيان، هو معروف بسفيان بن عيين، يعني إذا قيل علي بن المديني عن سفيان فهو ابن عيين، قيل الحميدي عن سفيان فهو سفيان ابن عيين، تلقائيا معروفون بروايتهم عنهم. إذا قيل الفريابي عن سفيان فهو الثوري، محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري، أبو نعيم عن سفيان في الغالب الثوري، نعم، لكن هو سفيان ابن عيينة. وكان يدلس أحيانا، قال العلماء إنما كان يدلس عن الثقات، يعني يكون المحذوف ثقة، وذلك طلبا لعلو الإسناد، وهذا النوع من التدليس مذموم أيضا لأنه تشبه بما لم يعطى. فقال الشخص عندي 20 من الأحاديث الثلاثية، يعني بيني وبين الرسول 3، كان يتباهون بعلو الإسناد، وهو لم يحصل فيكون تشبه بما لم يعطى. نعم، أما شيخ سفيان هنا أبو حازم 2، أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن دينار، وأبو حازم يروي عن أبي هريرة هو أبو حازم سلمان الأشجعي، هذا وذاك معروفان بالشيوخ، عند التفريق بين الرواة نعرفهم بالشيوخ أو بالتلاميذ أو بالطبقات، فسهل بن سعد يروي عنه أبو حازم سلمة بن دينار، أبو هريرة روى عنه أبو حازم وسلمان الأشجعي. تفضل. قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أسل الغابة. طيب، تحت باب إيه هذا الحديث؟ في الباب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. ماشي. نعم. عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل. نعم. الأصل شجر، ما هو شجر؟ أيوة الأصل، ما هو شجر الأصل. تفضل. قال: ووضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة. يعني ركع على المنبر. ليس كذلك؟ بلى. حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. تفضل وصف. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. عفوا، هو كان في مقام تعليم أم في مقام صلاة وعبادة؟ تفضل. ممكن تقرأ الحديث من أوله؟ نعم، على وجه السرعة. يقول سهل رضي الله عنه: خلاص، ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة. عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. ظهر الناس صلاة فريضة. صلاة فريضة. صلاة فريضة. فلهذا كان أحمد بن حنبل يسأل البخاري عن هذا الحديث. عفوا، يسأل ابن المديني عن هذا الحديث. نعم. لأنه متعارض مع حديث النهي عن صلاة الإمام مرتفعا عن المأمومين، ويراجع حديث النهي عن صلاة الإمام مرتفعا عن المأمومين. فكان من تأويلات العلماء أن يكون في مكان مثلا جالس على مكان مرتفع والناس خلفه كلهم في صف واحد، لكن لو معه صف واحد في نفس ارتفاعه لا بأس. كالحرم مثلا، في بعض الناس مع الإمام في الطابق الصحن، وناس فوق وناس في البدروم، لكن هو نفسه يميز بأن يجعل، فهذا الحديث شاهد للجواز، فليحرر القول في سند الحديث الآخر. وأقوال العلماء في الجمع حينئذ. نعم. صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني صنعت النوم صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. سيكون أحد وجوه الجمع ما ورد في مسلم من أن النبي قال: يا أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، كل التعليم ده مخرج من الخارج. طب السند مسلم عندك حتى ننظر هذه زيادة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال: يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا السند صحيح سهل بن سعد قد تورط مقبول اللفظ. لما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بارك الله فيك. هنا يا شيخ عمر جزاك الله كل خير. يا أحسن الله عليك شيخنا، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. وعليكم. في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بقي من عمر شيخنا أعظم بركة وأن يجعل ما بقي من دعوته أعظم انتشارا ونفعا بين المسلمين. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك. الله يرضى عنك شيخ. الله يحفظك. تفضل يا شيخ.